والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرشدنا وإياكم إلى الحق الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبفضل الله سبحانه وتعالى سنبدأ في حديث جديد برقم 21، الحديث رقم 21 والدرس رقم 24. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في سننيهما والإمام الحاكم في المستدرج وغيرهم بسند حسن وله شواهد تصححه، يعني الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده مبدئيا لابد وأن نعلم أن الحديث ثابت عن النبي، لأن احنا مش هنتكلم في كلام ضعيف لم يثبت عن رسول الله، فالأحاديث فيها الضعيف وفيها المكذوب، فينبغي علينا أن نتحرى الحق وألا نقول إلا الصحيح والصدق، لأن دي أمانة سنسأل عنها أمام الله عز وجل. ركز أو بقى معاي، لأن الحديث اللالادي بفضل الله سبحانه وتعالى ككل الأحاديث السابقة يحمل معجزات باهرة وظاهرة لسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الأحاديث اللي احنا ذكرناها من أحاديث الفتن السابقة كلها معجزات، كلها إخبارات عن أمور غيبية فوقعت كما أخبر رسول الله، وصدق الله العظيم إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ركز كده بقى معايا وصحصح كده واسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان تزداد يقينا على يقينك وإيمانا على إيمانك وثقة على ثقتك وحبا لرسول الله على حبك لرسول الله، لأن أحاديث الفتن دلوقتي مهمته إن هي بتنور لك الطريق وبتكشف لك الحقائق وبتعرفك الحق وبتعرفك اللي فات واللي جاي وتؤكد لك أنك على طريق الحق، فهي تثبت أكثر مما تخوف، تثبت أكثر مما تخوف. تعال شوف الحديث كده وصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا سفينة رضي الله عنه، سفينة ده لقب يا حضرات، لقب زي ما أقول إيه فلان زين العابدين، لقب ما هوش اسمه. أمال اسمه إيه؟ اسمه قيل مهران وقيل رومان وقيل نجران وقيل قيس وقيل عمير، يعني العلماء اختلفوا في اسم سيدنا سفينة. ما هوش اسم سفينة، ده لقب من الألقاب له، لكن هو اسم الحقيقي اختلف فيه العلماء. منهم من قال هو ايه؟ مهران، ومنهم من قال رومان، ومنهم من قال نجران، إلى آخره. المهم فسيدنا سفينة يروي عن رسول الله، وكان مولا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة. اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، كلام تقيل أوى أوى أوي، كلام جميل. الرسول بيقول خلافة النبوة 30 سنة. الرسول بيقول ايه؟ خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. الرسول بيقول الخلافة بعدي، واللي هيبقوا خلفاء لي وهيلتزموا بمنهجي 30 سنة من بعد. ركز عشان تشوف المعجزات. يبقى الرسول حدد ان الخلافة كم سنة، وبعد كده الخلافة قال ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء، فيخبر بأن الخلافة ستتحول إلى إيه؟ إلى ملك. ما هو بيقول ثم يؤتي الملك أو يؤتي ملكه من يشاء. ركز كده نمشي معاه واحدة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الخلافة الراشدة التي ستكون على منهاج النبوة من بعده 30 سنة. تعال نحسبها كده عشان قلبك زي ما بنقول كده بالمعنى البلدي ايه، يرقص من جوه، يفرح، يزقطط، تنشرح صدرا وتطمئن قلبا وتزداد يقينا وثباتا كلما وضعت قدمك في المكان الذي وضعه رسول الله، كلما لزمت غرز رسول الله وسرت خلفه ازددت يقينا وإيمانا وثباتا. الخلافة بعدي 30 سنة، أو خلافة النبوة. يعني إيه؟ يعني الرسول بيتكلم عن طريقة الحكم، وبعدين هتتحول لملك بعد 30 سنة. خلافة النبوة بتتميز بأمرين اتنين يا حضرات. الأمر الأول في طريقة التولية. طريقة التولية في الخلافة تكون بالشورى، وده اللي حصل مع مين؟ مع سيدنا أبو بكر. فسيدنا أبو بكر خد الحكم بإيه؟ بالشورى. وسيدنا أبو بكر وصى بالحكم لعمر، خليفة وصى لخليفة، وسيدنا عمر جعل الشورى في 6 من بعده، وسيدنا علي جاء بالشورى أيضا، وانتهت الخلافة بمقتل الخليفة الراشد الرابع وهو سيدنا علي، وكان نهايتهم 30 سنة. تعال نشوف سيدنا سفينة بقى بيقول ايه، اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جهمان اللي هو التابعي وهو صدوق حسن الحديث، قال قال لي سفينة. سفينة اللي هو مين بقى؟ الصحابي مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك، عد كده، أبا بكر 2. يبقى حكم سيدنا أبو بكر كان ايه؟ 2. وعمر 10 سيدنا عمر حكم 10 سنين، يبقوا كام؟ 12 سنة. وعثمان 12، 12 زيه يبقوا كام؟ 24. سيدنا أبو بكر 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12، يبقى 24. يبقى فاضل كام؟ 6. ثم علي 6 سنين، يبقى كده كام؟ هم 30 اللي النبي محمد قال عليه صلى الله عليه وسلم. ده اللي بيقول لنا الكلام ده صحابي من الصحابة، سيدنا سفينة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يروي لنا الحديث عن رسول الله، وهو الذي يحدد لنا سنوات الحكم التي تمت في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال خلافة النبوة، ليه الخلافة النبوة؟ أي الذين يخلفون النبي من بعده ويسيرون على طريقته ويتمسكون بمنهجه. وخلافة النبوة كانت في أمرين، في طريقة التولية، إن التولية كانت بإيه؟ بالشورى. أما الملك بيبقى وراثي، ما بيبقاش بالشورى، بيبقى بالوراثة، والوراثة غير الشورى، لأن الشورى غالبا غالبا غالبا لا تأتي إلا بالخير ولا تأتي إلا بالأفضل. أما الوراثة فيدخل فيها فساد عظيم وضلال كبير، ولذلك لا تكون غالبا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني طريقة الإدارة، فخلافة النبوة، شوف النبي بيقول إيه، مش بيقول الخلافة، قال خلافة النبوة، أي يخلفون النبي في طريقته وهديه وسنته. يبقى في طريقة التولية وطريقة الإدارة. طب بيديروا بإزاي؟ يديرون الأمة، الخلفاء يديرون الأمة بنفس طريقة النبي محمد، أي يديرون الأمة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يديرون الأمة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الملك أو الحالة طريقة التولية بتبقى وراثية. تاني حاجة الإدارة نفسها بتبقى فيها كثير من كتاب الله وسنة النبي، وفيها شيء من الأهواء والآراء، وده اللي حصل في ملك بني أمية بعد رسول الله، أو بعد الخلافة التي كانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة، النبي قال خلافة النبوة 30 سنة. ثم يؤتي، أنا بديكم بس فكرة عامة عن الحديث وبعدين نخرج المعجزات الباهرة الظاهرة. ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. من اللي تولى بعد كده بقى؟ سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ده صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي جليل، له منزلته وله فضله وله درجته وله فضائل لا تعد ولا تحصى، ولكنه حول الحكم من طريقة الخلافة إلى طريقة إيه؟ إلى طريقة الملك اللي هو الطريق الوراثي. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أفضل أفضل حكام بني أمية هو من أسس الدولة نفسها، لأنه كان صحابي جليل اللي هو سيدنا معاوية. ويا حضرات، أنا أحذر كل التحذير ممن يطعن في هذا الصحابي الجليل، لأن في ناس للأسف الشديد بيتكلموا عن سيدنا معاوية رضي الله عنه كلاما يعني مخالفا. يجب أن نحفظ رسول الله في صحابته، فإن الرسول يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأنت لما تقرأ لبعض الناس أو الكتاب أو الصحفيين يقول لك معاوية كان مش عارف إيه وعمر بن العاص كان إيه، لا، ده معاوية ده مش بيلعب معاك، ولا عمر بن العاص كان بيلعب معاك. أنت والله لو عبدت الله بالليل وبالنهار وقضيت عمرك كله في خدمة هذا الدين فلن تبلغ التراب الذي كان تحت نعال الصحابة. أنا بقولها لك صراحة كده، لن تصل إلى التراب الذي مشت عليه نعال صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما الذي قدمته أنت للإسلام؟ أنت تجلس على أريكتك وتجلس على كرسيك، أنت ضيعت ما جمعوه. هم فتحوا البلاد، فتحوا الدنيا بأسرها، وضحوا بدمائهم وأموالهم وأولادهم وبكل ما يملكون من أجل هذا الدين، أما نحن فقد ضيعنا بلاد المسلمين. فأنت ما تسمعش كلام حد، إن كان لهم أخطاء فهم بشر، لهم وعليهم يصيبون ويخطئون، وسيئاتهم مغمورة في بحر حسناتهم، فلا بد وأن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نتجاوز عن زلاتهم وأن نمسك عن أخطائهم. خلي بالك معاي، فسيدنا سفينة هو اللي بيحكي لنا نفسه، بيحكي لنا نفسه وبيقول: قال أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان ثنتي عشرة وعليا ست سنين. قال سعيد بن جهمان: قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليفة. بعض طبعا احنا عارفين واتكلمنا في الدروس اللي فاتت إن دولة بني أمية منها الصالح ومنها إيه؟ ومنها الطالح، وهي بجملتها على خير، وهي من أكبر الدول الإسلامية، الدولة الأموية التي فتحت بلاد العالم ونشرت الإسلام وقاتلت في سبيل الله، لكن لها بعض السيئات، ومنهم أمراء سفهاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكة أمتي على يدي إيه؟ أغيلمة من قريش. وذكرنا الكلام ده في الدرس اللي فات. فالمهم إن بني أمية غالبهم على خير، أغلبهم صالح، وقليلهم إيه؟ وقليلهم طالح، وسيئاتهم مغمورة في بحر حسناتهم. والسيئات التي ارتكبوها في عهد الأمراء الطالحين الفاسدين والأغيلمة المفسدين هي التي شوهت صورتهم. ويكفي من ضمن سيئاتهم الحجاج عليه من الله ما يستحق، ولذلك حصل اللي حصل من موقف سيدنا عبد الله بن الزبير الذي كان يريد أن يعيد الخلافة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقف سيدنا الحسين رضي الله عنه الذي كان يريد أن يعيد الخلافة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتنة عبد الرحمن بن الأشعث والفقهاء والقراء الذين خرجوا معه كانوا يريدون أن يعيدوا الخلافة التي هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا بعد 30 سنة الحكم تحول من إيه؟ من خلافة في طريقة الإدارة وطريقة التولية إلى ملك وراثي استبدادي. طبعا سيدنا معاوية رضي الله عنه بايع لولده يزيد، ودي كانت بداية تحويل الخلافة إلى ملك. طبعا في طريقة الإدارة نفسه قلنا فيها كثير من الحق، وفيها شيء قليل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخلافة التي كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول خلافة النبوة 30 سنة، لذا قال النبي محمد عليكم بإيه؟ بسنتي. وسنة إيه؟ الخلفاء اللي هم مين بقى؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شوف راشدين ومهديين، راشدين من الرشد التوفيق والسداد والعقل والحلم والعلم والفقه، وهذا كله لأنهم اتبعوا رسول الله. حذو القذة بالقذة، خلي بالك معايا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بالأضراس، بالأنياب، بالأسنان، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تحول الحكم إلى ملك بعد ذلك. الملك ده كان فيه حق وفيه باطل، فيه سنن كثيرة وفيه بدع وضلالات ما نقدرش ان احنا نذكرها دلوقتي، ولا نقدر ان احنا ايه ان احنا نحصرها. لكن بقى تعالوا نشوف، نختم بالمعجزتين الباهرتين العظيمتين للنبي محمد. أول معجزة هي إيه يا حضرات؟ شغل دماغك معاي. النبي قال خلافة النبوة كم سنة؟ 30 سنة. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم المدة الزمنية بالسنة التي تكون بعده وتلتزم بهديه. طب أنا بسأل سؤال، وقعت كما أخبر النبي أم لم تقع؟ سيدنا سفينة بيقوله أمسك عليك أبا بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعليا 6 سنين. يبقى نقول إيه بقى؟ صدق. صدق إيه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 30 سنة اللي النبي قال عليهم هم جات الخلافة من بعده، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، 30 سنة بالضبط. ثم قال ثم يؤتي الله ملكه أو الملك من يشاء. تعال شوف المعجزة الثانية. يبقى المعجزة الأولى هي إيه؟ تحديد المدة الزمنية للخلاف. ما قالش 30 وطلعت 31، ما قالش 30 وبقت 29، إنما قال 30 وهي إيه؟ وهي 30 زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان في اختلاف بين العلماء، لكننا نقدم كلام الصحابي الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وروى لنا ذلك اللي هو سيدنا سفينة. طب المعجزة الثانية هي ايه بقى؟ المعجزة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة بعد 30 عاما ستتحول إلى إيه؟ إلى ملك وراثي، وراثي الأب يورث ابنه وهكذا، وتبقى في الأسرة الملكة وفي الأسرة الحكمة وما تخرجش عنهم لغاية ما تسقط الدولة بأكملها اللي هو حكم بني أمية، ما خرجش منهم إلا لما قامت الدولة العباسية، حتى آخر ملك اللي هو يعتبر أو بنقول عليه خلافة اللي هو الملك العثماني أو الخلافة العثمانية، بنطلق عليها لفظ الخلافة تجوزا، لكن هي ملك أيضا فيه الصالح وفيه الطالح، فيه الخير وفيه الشر، له محاسن وله سيئات ومساوئ. آخر ملك اللي هو الملك العثماني، ثم انتهى بعد ذلك وزالت بالكل، لكن كان الحكم بيبقى في الايه؟ في الأسرة الحاكمة. المهم المعجزة الثانية أن النبي أخبر أنه بعد 30 عاما سيتحول الحكم من خلافة وشورى إلى ايه؟ إلى ملك وراثي، وقد وقع ما أخبر به رسول الله. يبقى لما نقول إيه؟ لما نقول قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأنا من هذا المكان أتحدى أهل الأرض أجمعين أن يأتوا بحرف واحد أخبر عنه رسول الله ولم يقع. طب لما كل اللي النبي يقوله بيحصل زي ما النبي قاله بالضبط، جابوا منين يا حضرات؟ يبقى جابوا منين؟ وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو منجم كل المنجمين اللي احنا بنشوفهم والسحرة والدجالين بيقولوا الكلام بيطلع لهم كلام صح وكلام غلط، أما رسول الله فما نطق حرفا واحدا أبدا ولا تكلم بكلمة ولا أخبر خبرا إلا وقع على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حسن ثابت عن النبي يقول تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أي في طريقة الحكم وطريقة الإدارة، ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. ده الحديث ده بيشهد للحديث اللي معانا اهو، ثم تكون ملكا عضوضا اللي هو ملك بني أمي وما بعده وملك العباسيين وملك العثمانيين، ثم تكون ملكا عضوضا، عضوض يعني فيه شيء من الجور والعسف والظلم، مع كثير من العدل ومع كثير من شرع الله، ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله، ثم يرفعها الله، ثم تكون ملكا جبريا، ملك جبري، وفي رواية ملك الجبارين، ملك بالقوة والقهر والغلبة، ثم يرفعه الله، وهو ما فيه الأمة الآن وما تعيشه الأمة. طب بعد كده ابقى ما توحد الله، خد البشرة اللي جاية دي، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وغالب ظني أنها خلافة المهدي، وهي على وشك، وهي على وشك بأمر الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستبشر وأن نتفاءل وأن ننتظر الخير. سيروا خلف النبي محمد، ثقوا في رسول الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن مهما اشتدت، المؤمن مهما اشتدت المحن ومهما كثرت الأزمات ومهما تكالب الأعداء ومهما سقطت الأمة ومهما ضعفت الأمة، فإن المؤمن، اسمعوا مني آخر كلمة، فإن المؤمن لا يزداد إلا يقينا وثباتا وتمسكا بالكتاب والسنة وسيرا عليهما وإيمانا بالله ورسوله، يعيش عليهما ويموت عليهما. فرسول الله يقول خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن الإيمان من قلوبنا. اللهم مكن الإيمان من قلوبنا وثبت قلوبنا على الإيمان.